بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. نحن مع الدرس 37 من دروس التعليقات على الرسالة التدمرية، ولا زلنا في أواخر القاعدة السابعة. وكنا في آخر الدرس الماضي قد تكلمنا عن جملة من ردود شيخ الإسلام ابن تيمية حول مسألة تقابل العدم والملكة التي احتج بها كثير من معطلة الصفات، بدءا من المعتزلة الذين نفوا الصفات، وانتهاءا بالأشاعرة الذين احتجوا بها على نفي علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. طيب تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثاني أن الجامدات يمكن اتصافها بذلك، فإن الله سبحانه قادر أن يخلق في الجمادات حياة، كما جعل عصا موسى حية تبلع الحبال والعصي. وإذا في إمكان العادات كان ذلك مما قد علم بالتواتر، وأنتم أيضا قائلون به في مواضع كثيرة. وإذا كان الجمادات يمكن اتصافها بالحياة وتوابع الحياة، ثبت أن جميع الموجودات يمكن اتصافها بذلك، فيكون الخالق أولى بهذا الإمكان. وإن عنيتم الإمكان الذهني وهو عدم العلم بالامتناع، فهذا حاصل في حق الله، فإنه لا يعلم امتناع اتصافه بالسمع والبصر والكلام. هذا هو الوجه، القسم الثاني من الوجه الأول في مسألة تسمية الجمادات لأنها ميتة. فذكر هنا أن الجمادات يمكن اتصافها بذلك، وقد بين ذلك في مواضع أخرى لينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومثل لذلك بعصا موسى، فإن الله سبحانه وتعالى جعلها حية تسعى، وهذا واضح. قوله وإذا كان في إمكان العادات كان ذلك مما قد علم بالتواتر، يعني أن يعني كان شيخ الإسلام ابن تيمية هنا يقول إنه يقول إنه إذا كان قد علم إمكان اتصافها بالعادة، يعني يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن التواتر قد دل على إمكان أن تتحول الجمادات إلى ما يوصف بالحياة، مثل ما ذكر في عصا موسى، وأيضا الناقة التي أيد الله عز وجل بها نبي الله صالح، والتي خرجت من صخرة فصارت ناقة لها كامل صفات الحياة، لها كامل صفات الحياة. فإذا نظر إلى المسألة، هل من المعتاد عند الناس أن مثل هذه الأشياء تتحول؟ فنقول لا، ولا شك أن عصا موسى أو ناقة صالح أو نحو ذلك هي خرجت من هذه العادات، لكن من الإمكان المعروف بالعادات، لكنها في النهاية هي أمور علمت بالتواتر، أي علم أنها توصف. فهذه عصا جامدة تنطبق عليها الأوصاف التي ذكرتموها، ومع ذلك جاء بالتواتر أنها تحولت إلى حية تسعى، إلى حية تسعى. فتبين بذلك يعني سقوط القول الذي يقول به هؤلاء أنه لا يمكن قبولها للوصف، وهذه الغاية الأولى، أنه يمكن أن توصف. ودام ثبت هذا بالتواتر، لأنهم قد يقولون هم أنه لا، نحن لسنا نعتاد مثل هذه الأشياء، ليس هذا مما يعتاد أنه أي عصا أي كذا تتحول إلى أن تكون موصوفة بالصفات التي ذكرتموها، لكن نقول في مقابل ذلك إنها مذكورة بالتواتر. وأنتم أيضا تقولون بذلك في مواضع كثيرة، يعني أنتم أيها المخالفون تقولون بذلك، فتثبتون معجزات الأنبياء، ومن هذه المعجزات مثلا حنين الجذع، تسبيح الطعام كما جاء في الصحيح بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنتم تثبتون ذلك في مواضع كثيرة. فكون العادة لم تجري، نقول في مقابلها التواتر وإثباتكم لذلك يثبت أصل المسألة، وهو أن هذه الجمادات يمكن اتصافها، وهذا هو الغاية. وعليه فقولكم إنها لا تقبل الاتصاف، لاحظوا معي، عليه إذا كانت لا تقبل الاتصاف، إذن نقول هذا القول بأنها لا تقبل الاتصاف غير صحيح. النتيجة، إذا كان هذه الجمادات يمكن اتصافها بهذه الصفات، فالخالق من باب أولى، كما قلنا في المخلوق، إذا كان الله عز وجل هو أعطاه الكمال فالخالق أولى بهذا الكمال، فكذلك أيضا هذه الجمادات، وبهذا ينتقض الأصل الذي بنوا عليه مذهبه. قال الشيخ هنا: إن عانيتم بذلك الإمكان الذهني وهو عدم الامتناع، إن عانيتم بذلك الإمكان الذهني وهو عدم العلم بالامتناع، عدم العلم بالامتناع، فيقول هنا الله سبحانه وتعالى أيضا ثابت في حقه هذا المعنى. يعني إذا كان الجماد يعلم أنه لا يمتنع وصفه بالصفة، هنا انتقلت الحجة إلى مرحلة أخرى، وهي أن نقول أيضا ليس هناك دليل يدل على أن الله يمتنع اتصافه بهذه الصفات، وهذا هو المطلوب. وهذا تدرج من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله: الوجه السادس أن يقال هب أنه لا بد من العلم بالإمكان الخارجي، فإمكان الوصف للشيء يعلم تارة بوجوده له، أو بوجوده لنظيره، أو بوجوده لما هو الشيء أولى به أولى بذلك منه. ومعلوم أن الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام ثابتة للموجودات المخلوقة وممكنة لها، فإمكانها للخالق تعالى أولى وأحرى، فإنها صفات كمال وهو قابل للاتصاف بالصفات، وإذا كانت ممكنة في حقه فلو لم يتصف بها لاتصف بأضدادها. طيب، هذا انتقال من مسألة التي أشار في المسألة السابقة، وهي الإمكان الذهني التي أجاب عنها. إذا كان الإمكان الذهني بعدم الامتناع، فهذا منطبق على الباري سبحانه وتعالى، أنه ليس فيه دليل يدل على أن الله لا يوصف بصفات الكمال، أما إذا قالوا لابد من الإمكان الخارجي، والإمكان الخارجي هنا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فيه وانتبهوا له، يعلم تارة بوجوده له هو بالذات، أو بوجوده لنظيره، أو بوجوده لما هو الشيء أولى منه. بوجوده له قد يحصل في عصا موسى أو نحو ذلك، أو بوجوده لنظيره نفس الشيء. إذا كان قد حصل للصخرة لنقد صالح أو لعصا موسى، إذا نظير ذلك يمكن وجوده له، يمكن اتصافه به. فمعنى هذا إذا قلنا إن العصا التي لموسى تحولت إلى حية دل على الإمكان بالنظير، أي أن كل عصا ممكن أن تكون حية بقدرة الله عز وجل، وهذا هو إمكان النظير. أو بإمكان ما هو أولى منه، مثل لما نقارن بين الإنسان وبين الجماد، فإذا كان ما هو أولى منه ممكن، ونظرنا إلى الإنسان الذي هو أعلى رتبة من الجمادات وأنه متصف بهذه الصفات، ففي هذه الحالة يتدرج الأمر ونقول الجماد قابل للاتصاف، ما هو أولى من الجماد وهو الإنسان قابل للاتصاف. إذن ما هو أولى من البشر الذين يقبلون الاتصاف بالصفات وهو رب العالمين تبارك وتعالى الذي هو موصوف بصفات الكمال والذي هو معطي الكمال، هو أولى بذلك القبول. واضح المشاهد، واضح التدرج، ثابتة له أو لنظيره أو لما هو أولى منه، وكل هذه الأشياء موجودة. ولهذا قال الشيخ ومعلوم أن الحياة والسمع والبصر ثابتة للمخلوق وممكنة، إذا إمكانها بالنسبة للخالق من باب أولى، وهذا هو المطلوب، علما بأن هذه المقايسة ليست مقصودة لذاتها، وإنما المقصود به الرد على هؤلاء في قضية محددة، ألا وهي قبول الاتصاف. لأن هؤلاء كما سبق أن كررنا أكثر من مرة، لما جاءوا بقضية العدم والملك والتشبيه بالجدار أرادوا أن ينسفوا قبول الاتصاف، أرادوا أن ينسفوا مسألة قبول الاتصاف. فبهذه الطريقة المتدرجة يتبين النتيجة، وهي أنه إذا كان الجماد يقبل الاتصاف، ما هو أولى منه كالمخلوقات كالبشر ونحوهم قابل للاتصاف، فالأولى بذلك والله وهو الله عز وجل، فالله عز وجل هو أولى بذلك في مسألة قبوله الاتصاف. وبهذا تنقضي يعني كما يقال، وبهذا يتبين فساد الحجة التي بنوا عليها مذهبهم في هذا الباب، لأن هؤلاء أرادوا أن ينتهوا إلى أنه إذا كان في الموجودات ما لا يقبل الاتصاف، إذن حينما نقرر عن الله عز وجل أنه لا يوصف بالصفات لا يلزم منه أنه ناقص بعدم قبوله لهذه الصفة. فقرر شيخ الإسلام ابن تيمية من خلال هذه الأوجه ومنها هذا الوجه الذي معنا، أنه إذا كانت الجمادات وما هو أعلى منها قابلة للاتصاف، فالخالق عز وجل أولى أن يكون قابلا للاتصاف بهذه الصفة. أظن المسألة واضحة يا مشايخ. طيب تفضل. قال رحمه الله الوجه السابع أن يقال مجرد سلبها. طبعا في كلمة قبل ما يبدأ أخوكم، هي تقريبا خلاصة المسألة، وإذا كانت ممكنة في حقه فلو لم يتصف بها لاتصف بأفضلها، وهذا هو الغاية من المسألة، لاتصف بأفضلها، أي أنه لو لم يتصف بالسمع لاتصف بضده، لو لم يتصف بالحياة لاتصف بضده، وبهذا ينسف مذاهب هؤلاء، لأن المعطلة للصفات بنوا تعطيلهم على أن عدم وصفه بالصفة لا يلزم منه أن يتصف بضده، وهذا الذي قرره الشيخ في هذه القاعدة وفي قاعدة سبقت، أن من قواعد أهل السنة والجماعة أن الله لو لم يتصف بصفات الكمال للزم اتصافه بضدها. إذن أنتم يا أيها المعطلة لا تقتصرون على تعطيل الصفة، وإنما تزيدون عليه أن تصفوه بضد ذلك. فالمعتزل إذا نفوا عن الله السمع والبصر ولزم أنه موصوف بضد ذلك. الأشاعر نفس الشيء فيما نفوه من الصفات وفي علو الله وفي استواه على العرش إلى آخره، فكل ذلك يلزم منه أن الله يوصف بضد ذلك. هذا الوصف يا أيها الإخوة بضد ذلك هم خرجوا منه بالقضية التي كررها الشيخ في التدمرية أكثر من مرة، ومنها في هذه القاعدة السابعة، أنه إنما ذلك يكون في القابل، أما غير القابل كالجماد فلا يلزم من نفي الصفة عنه وصفه بضده. فهنا شيخ الإسلام تيمية في مواضع متعددة ومن هذا الموضع نقض هذه المسألة وتبين أن الله قابل للاتصاف، والله سبحانه وتعالى إذا كان قابلا للاتصاف بالكمال وجب له الكمال، لأن كماله لا يتوقف على غيره بخلاف المخلوق. ثم بعد ذلك إذا وجب اتصافه بهذه الصفات التي هي صفات كمال لزم منه أنه لو لم يتصف بها للزم وصفه بالنقص، وهذا إيش؟ وهذا هو عين المقصود، لأنه ينقض على المعطلة مذهبهم. أولئك الذين أرادوا أن ينزه الله عز وجل بتعطيله نقول لا، أنتم وصفتموه بالنقائص. نعم يا شيخ، ما في حد وين؟ قال رحمه الله يمكن ما يكفي الحال قال رحمه الله الوجه السابع أن يقال مجرد سلب هذه الصفات نقص لذاته، سواء سميت عمى أو وصمما وبكما أو لم تسمى، والعلم بذلك ضروري. فإن إذا قدرنا موجودين أحدهما يسمع ويبصر ويتكلم والآخر ليس كذلك، كان الأول أكمل من الثاني. ولهذا عاب الله سبحانه من عبد ما تنتفي فيه هذه الصفات، فقال تعالى عن إبراهيم الخليل: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال أيضا في قصته: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وقال تعالى عنه: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وكذلك في قصة موسى في العلم: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. وقال تعالى: وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. فقابل بين الأبكم العاجز وبين الآمر بالعدل الذي هو على صراط مستقيم. نعم، هذا الوجه واضح جدا جدا، وهو أن يقال بصرف النظر عن القابل وغير القابل، كل هذه الفلسفة التي قلتوها أنه هذا قابل وهذا غير قابل نضعها جانبا، مجرد سلب هذه الصفات عند كافة العقلاء يعتبر نقص. ثم استشهد بالآيات التي دلت على أن الله سبحانه وتعالى عاب على المشركين، عاب على عبادات المشركين أنه يعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني شيء، كما في الآيات التي ذكرها الشيخ. فدل ذلك على أن كونها لا تسمع ولا تبصر بحد ذاته نقص فيها. ومن تأمل كتاب الله عز وجل لم يكن ولا يجوز له إلا أن يفهم هذا المعنى القائم على أن هذه ناقصة، على أن هذه المعبودات ناقصة، ولا يمكن لأحد أن يقول طيب الصنم غير قابل، هبل الذي كان يعبده المشركون غير قابل للسمع ولا للبصر، إذن كيف يأتي النص القرآني مبينا أنها لا تصلح لأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنك شيئا؟ ومثله العجل الذي عبده بنو إسرائيل، هل يأتي قائل ويقول وماذا في هذا إذا كان هذا العجل لا يسمع غير قابل للسمع ولا للبصر؟ لا أحد يقول هذا، ولا أحد من العلماء الذين يفسرون القرآن وفيهم معتزلة وأشاعرة وما تريدية وأهل كلام وغيرهم إلا أن يفقه في تفسير هذه الآيات ما يدل على هذا المعنى. فتبين بهذا أصل المسألة، وهو أن من المتفق عليه بصرف النظر عن من ينسب إليه هذا الوصف أن الموصوف بهذه الصفات أكمل من غير الموصوف به، وأن من لم يتصف بها فهو ناقص، وهذا هو المطلوب. وإذا قارنا بين من يتصف بهذه الصفات أحدهما يسمع ويبصر والآخر لا يسمع ولا يبصر، قال كل عاقل قطعا إن السامع السميع البصير أكمل من الذي لا يسمع ولا يبصر. وبهذا ينهي الشيخ رحمه الله تعالى هذه القاعدة. فالقاعدة السابعة كما سبق أن أشرنا هي قاعدة في قضايا عقلية تتعلق بأمرين كبيرين. الأمر الأول هو مناقشة أهل الكلام في مسألة الدلالة العقلية على ثبوت النقل، على ثبوت النقل، وهي الأصل الذي بنوا عليها تقديم العقل على النقل. وكما شرح الشيخ في طريقة المعتزلة وطريقة بعض المتكلمين يجعلون أصولا عقلية هي أصل للنقل ويرتبون عليها أحكام عقدية كبرى، فناقشها الشيخ ثم انتقل بعد ذلك إلى لون آخر من ألوان احتجاجهم وهي مسألة المتقابلات، فذكر أنواع المتقابلات وذكر منها ما ذكروه من مسألة تقابل العدم والملكة، وناقش احتجاجهم في هذه المسألة من عدة أوجه. فهل أحد عنده سؤال حول القاعدة؟ طيب ننتقل للأصل الثاني. قال رحمه الله: فصل. وأما الأصل الثاني وهو التوحيد في العبادات المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا، فنقول إنه لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره، فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وقد علم ما سيكون قبل أن يكون، وقدر المقادير وكتبها حيث شاء، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. الشيخ رحمه الله تعالى كما تعلمون قسم الرسالة التدمورية في البداية إلى أصل توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب. توحيد المعرفة والإثبات هو الذي تكلم عنه في غالب الرسالة وانتهى الكلام عليه في القاعدة السابعة، وتوحيد القصد والطلب الذي هو توحيد العبادة بدأ الآن يتكلم عنه. لكن اللافت للانتباه أنه لما تكلم عنه قال: أما الأصل الثاني وهو التوحيد في العبادات المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا، فنقول إنه لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره، فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه وأنه على كل شيء قدير وأنه ما شاء كان. ثم ذكر دلائل القدر: علم الله عز وجل وكتابته لذلك وتقديره لذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فنلاحظ أن الشيخ رحمه الله تعالى يتكلم هنا عن توحيد الربوبية، والحديث إنما هو في توحيد العبادة. ومعلوم أن توحيد الربوبية وتوحيد القدر داخل في مسألة المعرفة والإثبات، إثبات علم الله، إثبات قدر الله، إثبات أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه وأنه قدر المقادير، هذا كله داخل في توحيد الربوبية. فكيف أدخله في الأصل الثاني الذي كان من المفترض أن يتكلم عنه ويقول توحيد العبادة، ثم يبدأ من الكلام الذي سيأتي بعد ما قرأه الأخ، وهو قوله في الصفحة التي تليها: ويجب الإيمان بأن الله أمر بعبادته. المفترض أنه من البداية قال الشيخ: وأما توحيد العبادة أو التوحيد في العبادة وهو الأصل الثاني، أنه يجب الإيمان بأن الله أمر بعبادته وحده لا شريك له، كما خلق الجن لعبادته، وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه، وعبادته تتضمن كمال الذل وله والحب له، إلى آخر الكلام الواضح المتعلق بتوحيد الألوهية. والجواب عن ذلك هو أن الشيخ رحمه الله تعالى أراد في تقرير هذا الأصل أن يبين مسألتين مهمتين، إحداهما أنه لا تعارض بين الشرع والقدر، أنه لا تعارض بين الشرع والقدر، وأن الإشكال الذي وقعت فيه الطوائف في توحيد العبادة سواء كانوا من المشركين عباد الأصنام أو من المتكلمين أو من الصوفية الذين ظلوا في توحيد العبادة، الإشكال عند جميع هؤلاء هو خلطهم بين المسألتين، خلطهم بين الشرع والقدر، أي إيجاد التنازع بينهما. فأراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يقرر في مقدمة توحيد العبادة أنه لا بد من الإقرار بربوبية الله عز وجل وبتقديره للأمور، ثم بعد ذلك يأتي الشرع، وأن الشرع لا يمكن أن يعارض أصل القدر. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في أثناء دراسة هذا الأصل الإشارة إلى هذه المسائل تفصيلا. فإن الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الأصل الثاني عرضه عرضا متميزا مختلفا عن الطريقة المعتادة في ذكر توحيد الألوهية، أي أن الأصل في هذا الباب أن الذي سيتكلم عن العبادة وأنواع العبادات ورؤوسها ومعنى لا إله إلا الله وأركانها وشروطها وما يضادها من الشرك إلى آخره، هذا هو الكلام. يقين توحيد العبادة يتكلم عن أصول توحيد العبادة ولوازمه وما يضاده. الشيخ أشار إلى هذه القضايا وتكلم عنها في بنايا الرسالة، لكنه أيضا ضمنها مناقشات. وما هو السر في ذلك؟ لماذا الشيخ ضمنها الكشف عن الإشكالية التي وقع فيها المتكلمون والصوفية في الخلط بين الربوبية والألوهية، وفي الخلط بين الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع، وإيجاد التنازع بينهما؟ السبب في ذلك أن الشيخ رحمه الله تعالى إنما ألف هذه الرسالة التدمرية كما قلنا في مقدمتها لطلبة العلم، وليس لتعليم الناس مبادئ توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وإنما ألفها لطالب العلم. ومعنى هذا أن القسم الأول بقواعده ونحو ذلك، القسم الأول بقواعده وأصوله وأمثلته المضروبة وإلى آخره، كل تلك المناقشات الدقيقة العميقة إنما أراد شيخ الإسلام ابن تيمية كما طلب منه تلاميذه أن يقررهم هذه الأمور على مستويات مرتفعة من الفهم والمحاججة لهؤلاء المخالفين. فنقول وكذلك أيضا في الأصل الثاني، ولهذا نقول نحن إن الأصل الثاني وإن كان في الجملة أيسر في فهمه وتحليله من الأصل الأول، لكن أيضا الأصل الثاني فيه عمق، وفيه ما يمكن أن نسميه التحليل الدقيق لتداخل المذاهب ولوازمها. فالشيخ رحمه الله تعالى في الأصل الثاني تعرض لأشياء كثيرة جدا ولمذاهب الفئات والأقوام وأقوالهم وتأثير مقالاتهم بعضها على بعض وتفاضل بعضها على بعض من جوانب دون جوانب. هذا هو السبب الأول. قلنا ما هو؟ الشيخ أراد أن يقرر أنه لا تنازع بين الشرع والقدر. الأمر الثاني الذي أراده الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الأصل هو بيان أن توحيد العبادة مبني على توحيد الربوبية والإيمان بقضاء الله وقدره، وأنه لا يستقيم للإنسان عبادة لله وحده لا شريك له إلا بذلك، وهذا واضح جدا. وعليه فإذا تكلم العلماء رحمهم الله تعالى عن أهمية توحيد الألوهية فلا يعني هذا أنهم لا يهتمون بتوحيد الربوبية، فانتبه إلى هذا، بل توحيد الربوبية أصل وتقريره بشكل سليم وصحيح من أقوى الدواعي لفهم توحيد الألوهية. وقد قلنا إن هناك تلازما بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. فالشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يبين أن توحيد الألوهية لا يستقيم إلا على أرض صلبة من تقرير الربوبية وأن الله رب العالمين ومليكه وأنه قدر الأقدار وشاءها وأنه الفعال لما يريد وأنه خالق كل شيء. فإذا تقررت هذه القواعد العظيمة استقام للإنسان توحيده وعبادته لله وحده لا شريك. الشيخ هنا بدأ بذكر ما يتعلق بالربوبية رابطا بينه وبين الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الله له الأمر وهو المدبر، وأنه سبحانه وتعالى قد علم وكتب وقدر، وهذه إشارة إلى مراتب القدر المعروفة. نعم. قال رحمه الله: ويجب الإيمان بأن الله تعالى أمر بعبادته وحده لا شريك له كما خلق الجن والإنس لعبادته، وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه. نعم، هذه مسألة معروفة، وهي أن الله سبحانه وتعالى أمر بعبادته وحده لا شريك له وأوجبها، هذه واحدة، وأن الله خلق الجن والإنس لأجل ذلك كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأن الله أرسل رسله وأنزل كتبه بالدعوة إلى هذا التوحيد. وهذا يعطينا مسألة هي والحمد لله بديهية بالنسبة لنا، لكن بالنسبة للفكر الفلسفي لا يعرفونها. ألا وهي مسألة الغاية من خلق هذا الإنسان. في الفكر الفلسفي يربطون بحرية الإنسان وبتاريخ الإنسان وبتطور الإنسان إلى آخره. في المنهج الإسلامي يقول لك لا، منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام قرروا جميعا أن بدايات نشأة هذا الإنسان إنما هي قائمة على هذا الأمر العظيم. فالتطور في الأديان والتطور في الجنس البشري كما هي نظرية داروين والنشوء والارتقاء وغيره، كل هذه الأشياء في الإسلام محسومة واضحة. فآدم نسله ينتهون إليه وهو خلق من طين، إذن ليس هناك سلالات قبله. آدم كان في السماء مؤمنا بالله موحدا، نزل ونشأ أولاده على التوحيد، إذن هذا هو تاريخ الإنسان، سواء ما يتعلق بطبيعته أو ما يتعلق بدينه أو ما يتعلق بعلمه. وبهذا تتبين لنا من خلال كتاب الله عز وجل عدة حقائق. الحقيقة الأولى ذكرناها قبل قليل، وهي قضية تطور الجنس البشري وأننا نقول أبو البشر هو آدم. الثانية، ليس هناك أي صحة لنظرية نشوء الأديان وتطورها في تاريخ البشر، بل نقول إن الأديان لم تنشأ، وإنما نشأ بنو آدم على دين واحد وهو توحيد الله عز وجل، ثم طرأ الشرك بعد ذلك. هذه الثانية. الثالثة، أن تعليم اللغات أيضا جاء من عند الله عز وجل كما قال الله علم آدم الأسماء كلها. إذا حتى اللغة غير متطورة، وقد تكون اللغة التي عند آدم من المعرفة ما ليست عند المتأخرين. صحيح أنه لما تفرقت أجناس بني آدم تفرقت بهم لغاتهم، لكن الأصل في تعليم اللغة أن آدم وذريته نشأوا على معرفة وعلم دقيق بذلك. الأمر الرابع، أن آدم عليه السلام كما هو الراجح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى إنما خلق وخلقه الله عز وجل في السماء ودخل الجنة ثم خرج منها وأهبط إلى الأرض. إذن الإنسان الأول عنده إن صح التعبير من العلوم الكونية ما ليست عند المتأخرين. فأي تطور حضاري يزعمونه لما يرسلون مجموعة في قمر اصطناعي أو غيره إلى بعض الأماكن لتفتخر الحضارة المعاصرة بأنها بلغت بالإنسان إلى حالة لم يكن يعرفها من قبل؟ فنقول كلا، في تاريخ الإسلام وتاريخ الرسل عليهم الصلاة والسلام ما يبين فساد هذا الزعم الذي تزعمه الحضارة الغربية المعاصرة. فنقول أولا آدم كان في السماء وهبط، إذن آدم عنده علم ما ليس عند غيره هو وزوجه. ثم بعد ذلك إذا أتينا إلى بعض ما جاء عن رسول الله عليهم الصلاة والسلام رأينا ما جرى لهم، مثل سليمان سخر الله له الريح والشياطين وألان له الحديد، وهذه لم تقع ولم تقع لأحد بعد. الحديد ما يلين الآن إلا بالنار، لكن كان لسليمان يلين له، لين الله عز وجل له الحديد يصنع منها، وأيضا الريح التي تحمله وتسخير الشياطين، كل ذلك لم يتم لبني آدم. وإذا جئنا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فعندنا الإسراء هو المعراج. إذن قول الشيخ رحمه الله تعالى أنه نعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته وأرسل الرسل ليدعو لعبادة الله وحده ولا شريك له، هذه من الحقائق الكبار فيما يسمى بعلم الفلسفة إن صح التعبير، لكنها تأتي على يد رسول الله عليهم الصلاة والسلام بأوضح بيان وأسهله. وهنا ننبه إلى مسألة، ألا وهي ليس التفلسف بغموض الكلام وقضاياه المنطقية وكونه لا يفهم، هذا كله مما ابتليت به البشرية، وإنما العلم الحقيقي فيما كان واضحا. وهذا هو الفرق بين ما جاءت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما جاء به الفلاسفة. للأسف الشديد صار هذا يؤثر حتى على واقعنا المعاصر. لما يجيك يقارن لك يقول لك مثلا والله هذا العالم الذي يقول قال الله قال الرسول ويحلل لك المسائل علميا ليبني عليها الحقائق، يقول هذا مسكين، هذا بسيط، ما عنده عمق، ما عنده تحليل. سبحان الله، كتاب الله الذي يسره للذاكرين ما في علم، ما في معرفة. سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تسمع منه ويفهمها الجميع ما فيها علم ولا فيها معرفة، وإنما المعرفة في منطق أرسطو وفي كلام متفلسفة اليونان وتلامذتهم المعاصرين وغيرهم. لا شك أن هذا من الخلل الذي نعيشه. ومن هنا فإننا نوصي طلاب العلم بأن يعلموا أن حقائق الدين من الكتاب والسنة والمعارف المؤصلة الواضحة أنها كبار وتتحدى فلسفات العالم من أولها إلى آخره. الزندقة والإلحاد والشيوعية والوجودية والعبثية وكل الفلسفات كلها هراء، وإن عملت لها دراسات. لما؟ لأنها تنتهي إلى غير الأصل الذي من أجله خلق هذا الإنسان، وهو عبادة الله وحده ولا شريك. فعلى طالب العلم حتى وهو يقرأ لغيره أن يعظم النصوص والآثار وما جاء عن السلف، وعلى رأس ذلك كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبيانهما من كلام العلماء رحمهم الله تعالى. فالشيخ رحمه الله تعالى لما يقرر أن هذه العبادة هذا هو الأصل، من أجله خلق الإنسان أرسل الله الرسل، هذه قضايا كبار فيما يتعلق بما يسمى بالفكر والمعرفة والثقافة التي ملأت الدنيا ضجيجا ونهايتها لا شيء. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم يا شيخ. قال رحمه الله: وعبادته تتضمن كمال الذل له والحب والحب له، وذلك يتضمن كمال طاعته، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وقد قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وقد قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، فأمر الرسل بإقامة الدين وألا يتفرقوا فيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، والأنبياء إخوة لعلات، وأنا أولى الناس بابن مريم لأنه ليس بيني وبينه نبي. طيب، الشيخ رحمه الله تعالى يقرر مسألة معروفة لدينا لا نطيل فيها، ألا وهي: ما هي العبادة؟ ما هي العبادة؟ أولا، العبادة ليست العبادة على طريقة المتكلمين اللي هي المعرفة، هذه ليست عبادة. المعرفة لا تسمى عبادة، هي شرط للعبادة، أساس للعبادة، أن تعرف الله، أن تعرف أن الله هو الخالق، هو رب العالمين، تقر بالربوبية، تقر بالأسماء والصفات، تقر بالقدر، هذه لا تسمى عبادة، وإنما تسمى تصديق، تسمى إقرار، نقول عنها شرط وأساس للدين، لكن لا تسمى عبادة. وإنما العبادة كما هو واضح في مدلولها اللغوي: عبد يعبد فهو معبد، كما يقال طريق معبد أي مذلل. العبادة كما هو معروف في اللغة العربية أيضا في الحقيقة الشرعية، يعني الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية، دالة على أن العبادة لها مدلول آخر مترتب على العلم والفهم وقيام الحج. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما تعرفونه من أسس هذه العبادة، وهي كمال الذل لله وكمال الحب لله. كمال الذل لله والخوف منه، وكمال الحب لله والرجاء فيه، اللي يقولون عنها أن رؤوس العبادة اللي هيش الخوف والرجاء والمحبة. فبالنسبة لعبادة الله عز وجل لا بد في هذه الأمور من الكمال، فكمال الذل يكون لله، لأن قد يذل الإنسان لغيره، وكمال الحب يجب أن يكون لله. ثم إن هذين الأصلين ينتج عنهما أمر ثالث وهو كمال الطاعة. ولا يمكن أن تكون عبادة إلا بذلك. وعلى هذا فما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام كما جاء في الآيات التي ذكرها: أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، يعني الآيات واضحة الدلالة على أن الله سبحانه وتعالى أمر العبادة العباد بعبادة الله عز وجل من رسول ليطاع بإذن الله، اتبعوني يحببكم الله، أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، شرع لكم من الدين. هذه دلت على قاعدتين أساسيتين، الأولى منهما أن القلب لا بد له من عبودية، تبدأ من القلب خوفا ورجاء وتقود إلى عمل الجوارح. هذا الشرط الأول والأصل الأول. الأصل الثاني أن هذه العبودية والطاعة والامتثال لا تكون إلا بما جاء به رسل الله عليهم الصلاة والسلام. إذن عندنا في توحيد العبادة أصلان. الأصل الأول وكل منهما يحدث فيه خلل من عند البشر. الأصل الأول أنه لا بد يقوم بالقلب الحب والذل والخضوع لله عز وجل، وأن هذا هو مقتضى، أن الله وحده هو الذي يستحق العبادة، والألوهية والتأله هو العبادة، فلا بد من أن يقوم بالقلب فوق التصديق عمل قلب، أن يقوم في القلب عمل القلب المتضمن لمعاني العبودية التي تسمى أحيانا بأعمال القلوب، ويكون هذا خالصا لله وحده لا شريك له. أما إذا قام بالقلب حب لله ولغيره، خوف من الله ومن غيره، ذل لله ولغيره على السواء، فهذا هو الشرك. الأصل الثاني هو مترتب عليه، وهو أن تفاصيل تطبيق هذه العبودية لا تكون إلا بما جاء به رسل الله عليه الصلاة والسلام. كيف يعبدون الله، كيف يصلون، كيف ينذرون، كيف يذبحون، أمورهم وأمور العبادة العامة كلها لا تكون إلا عن طريق الرسل عليه الصلاة والسلام. ومن هنا يتبين لدينا رسالة الأنبياء، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، يعني إخوة أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، أي عقيدتهم ودينهم واحد وشرائعهم مختلفة. يتبين بهذا القضيتين المعروفتين: الأنبياء جميعا اتفقوا على الأصل الأول، ليس بينهم خلاف في أن الله يجب إخلاص الحب له، الذل له، المحبة له، وأن هذه العبودية مقتضية للطاعة، ليس بينهم خلاف في ذلك، وكلهم أتوا بهذا النوع من التوحيد الذي هو توحيد العبادة أو توحيد الألوهية أو توحيد الإلهية إلى آخره. الأصل الثاني وقد اتفقوا عليه في المبدأ وإن اختلفت شرائعهم في التفصيل، أن هذه العبادة لا تصح إلا عن طريق ما جاء به الرسل، فهذا هو الذي وقع فيه بين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام اختلاف في الشريعة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وعلى هذا فقد يأمر هذا النبي بوحي من الله عز وجل بهذا النوع من العبادة، ونبي آخر يأمر بنوع آخر، فيجب طاعة هذا النبي بالنسبة لقومه ويجب طاعة ذاك النبي بالنسبة لقومه، وهكذا. فاختلفت أحكام الشرع لكن الأصل واحد، وهذا هو المطلوب، وسيأتي لذلك إن شاء الله تعالى بيانه في الفرق بين الإسلام العام والإسلام الخاص. ورسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة لهذا الباب نسخت ما قبلها، فصارت البشرية بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا يتحقق لها إيمان وتوحيد إلا بهذين الأمرين. الأمر الأول سبق وهو إيش؟ ها؟ إخلاص العبودية لله عز وجل وأنه لا إله إلا هو. الثاني أن هذه العبودية لا تصح إلا على وفق ما جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هل يقبل عبادة دعاء عمل أي شيء على غير هذا المنهج؟ قال لك لا يقبل. ومن صحح دينا غير دين الإسلام فهو كافر. قول الشيخ رحمه الله تعالى قبل ذلك دعا إلى ذلك الرسل، نقول أتباعهم أيضا يدعون إلى ذلك. فهل نحن ملزمون اليوم بالدعوة إلى هذا التوحيد بأصليه هذين، الذي هو توحيد الألوهية، وأيضا أن هذه العبودية لا تصح إلا بما جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ نقول نعم، نحن مأمورون بذلك. وهل يملك أحد الانفكاك عن هذا؟ نقول لا يملك أحد الانفكاك عن هذا. وبهذا نزل ما يجري اليوم على ضوء المنظمات العالمية من الدعوة إلى الإنسانية التي لا تفرق بين الناس في، من ضمن ما يمنعون التفريق فيه، الدين والحوار بين الأديان الذي يجري بهذه الصفة المقتضية لأن تتساوى هذه الأديان. والممثلون للإسلام لا يدعون الآخرين إلى توحيد الله، ولا يبينون الشرك، ولا يبغضون هؤلاء، ولا يتبرؤون منهم، فنقول هذا خلل عظيم. يخشى أن يكون فيه نقض لهذا الأصل الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من التوحيد. فالأمر ليس من باب الاختيار لأي إنسان، بمعنى أنه هو الذي يتبرع ويقول أنا مسلم خلاص انتهت هذه مهمتي انتهت. بالنسبة للآخرين لا، الأمر سيان، أتبرع منهم أو لا أتبرع منهم، أعترف بهم أو لا أعترف، إلى آخره. نقول ليس الأمر كذلك، بل يجب عليك لأنك مؤمن موحد تدعو إلى توحيد الله عز وجل، يجب عليك أن تبلغ هذا للناس، يجب عليك أن تبغض المشركين وعباداتهم لأن الله عز وجل يبغضهم، يجب عليك أن تبلغ دين الله عز وجل. ووصيتنا كما قلنا في أكثر من مناسبة للمشايخ وطلاب العلم ألا يتورطوا في هذه الدعايات الماسونية، في هذه الدعوات الماسونية التي لا تفرق بين الأديان، فهي الدعوة الماسونية التي تجمع الأديان على الحرية والعدالة إلى آخره، ووراءها من وراءها من الصليبيين واليهود والمفسدين في الأرض، ويقودها الزنادقة والعلمانيون في بلاد المسلمين. أما من رزقه الله التوحيد والعلم به فليتق الله عز وجل ولا يدنس نفسه بمثل ذلك، ولا يجوز لأحد أن يجامل مخلوقا كائنا من كان هذا المخلوق في توحيد الله عز وجل ودينه. نسأل الله الهداية للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال أو شيء؟ تفضل. إيش نعم، كيف نجيب يعني المعرفة ليست الأصل؟ ما قلنا هذا، ما قلنا ليست هي الأصل، أظن الإخوان فهموا أننا قلنا أن الشيخ رحمه الله تعالى لما قدم بمقدمة تتعلق بالإقرار بأن الله مالك كل شيء، أنه إيش؟ ألا يستهان بهذا الأصل، لأن بعض الذين يدعون إلى التوحيد مش يقول لك، يقول لك ما هو مهم توحيد الربوبية؟ نقول ما هو صحيح هذا الكلام، وإنما توحيد الربوبية هو الأصل، بل هو الذي يقود ويستلزم عبادة الله وحده ولا شريك. لكن أحيانا يقول بعض العلماء إنه غير مهم، بناء على أن الناس لا ينكرونه، لا يخطئون فيه، لا يقع الخلل فيه، لكن لا يعني أن المؤمن يمكن أن يتخلى عنه، أي لا يمكن أن يتحقق للإنسان عبودية مع إيش خلل في الربوبية. تفضل. إيش هذا الذي يظهر وهي داخلة؟ لا شك القدر، لكن الشيخ خص القدر نظرا للإشكال الوارد بينه وبين الشرع كما قلنا في الأمر الأول، وهو أن أكثر الخلل الذي وقع في هذه المسائل هو التنازع بين الشرع والقدر. هذا التنازع بين الشرع والقدر هو الذي سبب إشكاليات كثيرة لدى طوائف كثيرة. فبين الشيخ رحمه الله تعالى أن قاعدة أهل السنة والجماعة أنه لا تنازع بين الشرع والقدر، فكل منهما من عند الله، ألا له الخلق والأمر. نعم.